قالوا لي أوصف حسنها أنا قلت ده معقول وأنا لو هحاول وصفها أبدأ منين يقول وسرحت لحظة في حبها إحساس وشرح يطول ولقيتني بهتف باسمها كلمة لآل رسول استعصوا حربي صهر ونسب فيها شهد الحبيب ليها علي صلاة وسلام يوسف وجالها غريب وجمع حبيب وحبيب الإخوة لا تفريب والعفو أحلى كلام وعلى ضفاف النيل أسياف قصر جميل والطفل ماله مثيل جوة التابوت يا سلام مهدي يا مهدي يا هاجر وماريا عن زوجة مصرية اكتب تدوب لإلا منقوش على بابك حضنك لأحبابك بسجد على ترابك وبودع الآلام المدنة دي بتقول لو العدو مغول سيفك هنا مسلول يا كنانة الإسلام يا أمي يا شابة هب الولاد هبة زرعوا في ميدان حبة طرحت سنين أحلام عليه الصلاة والسلام.